السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الأعذار التي تبيح ترك الجماعة في المسجد. يسقط وجوب الجماعة في المسجد عن الرجل المسلم المكلف أحد الأعذار التالية: أولا، المرض الذي يمنع من الذهاب إلى المسجد، أو يلحق المريض من الذهاب مشقة عظيمة تزيد مرضه أو تؤخر برأه. ويدل لذلك قول الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن الجماعة. ثانيا، أن يخاف ضياع ماله أو مال أوكل إليه حراسته، لما في ذلك من انشغال قلبه عن الصلاة. والصلاة يجب أن يهيئ الإنسان نفسه لاستكمال الخشوع الذي هو سبب الفلاح فيها. ثالثا، أن يخاف على نفسه مضرة، كمن في طريقه إلى المسجد كلب عقور، أو ريح شديدة باردة، أو مطر شديد، أو سيل يخاف منه، أو يخاف موت قريبه وهو غير حاضر، كمن احتضر أبوه وخاف أن تخرج روحه وهو في المسجد وأحب أن يبقى عنده ليلقنه الشهادة، أو احتاج إليه مريض يشق عليه فراقه يقوم عنده يمرضه. رابعا، أن يخاف فوات رفقة في سفر، لما في الذهاب إلى الجماعة من شغال القلب بخوف الفوات. خامسا، غلبة النعاس التي تذهب الخشوع في الصلاة وتجعله لا يعي ما يقول من أذكار الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، رواه البخاري. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة بسبب النعاس حتى يخرج وقتها. سادسا، مدافعة الأخبثين وغازات البطن، لما في ذلك من المضرة وانشغال القلب عن الخشوع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، رواه أحمد ومسلم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، رواه البخاري. سابعا، حضور طعام يشتهيه ويحتاج إليه ويتمكن من تناوله، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، متفق عليه. ثامنا، إذا كان الإمام يقصر في أداء الواجبات، كمن يسرع سرعة زائدة تخل بالصلاة ولا يتمكن معها المأموم من أداء الواجبات، أو كان يلحن في قراءة الفاتحة لحنا يحيل المعنى ولم يقبل النصح والتوجيه، فيجوز للمأموم حينئذ أن يترك صلاة الجماعة معه، لكن تجب عليه الجماعة في مسجد آخر يسمع أذانه، فإن لم يكن هناك مسجد آخر صلى وحده. تاسعا، من كان معه رائحة أو مرض يتأذى منه الجماعة في المسجد، أو يتأذى منه من يجاوره في صلاة الجماعة، كمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو كانت به رائحة منتنة لم يستطع إزالتها، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى به بنو آدم. متفق عليه. ومن طبخ هذه البقول حتى يذهب ريحها وأكلها لم تمنعه من الذهاب للمسجد، ولا يجوز للمسلم أكل ذات الرائحة الكريهة يتحيل بها على إسقاط الجماعة، لأن هذا من التحيل على إسقاط الواجبات وهو حرام. ويدل للمريض بمرض معد حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك. رواه مسلم والنسائي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث كان. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ قال: إنه أذى. رواه مالك في الموطأ. والمريض بمرض معد إذا صلى في المسجد آذى بعض المصلين، وربما تنتقل به العدوى. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويتأذى من يصلي جنبه، ما يتأذى من يصلي إلى جانبه بالتفكير فيه وما فيه وما عنده من المرض. فإن طرأ في أثناء صلاة الجماعة ما يعذر به في تركها أتمها خفيفة إن أمكن، لقصة الصحابي الذي انفرد عن معاذ حين أطال الصلاة. فقد روى بريدة الأسلمي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه صلى بأصحابه العشاء فقرأ فيها سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فقام رجل من المصلين قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه، قال: إني كنت أعمل في نخلي وخفت على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعاذ: صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه أحمد بإسناد صحيح. والأعذار السابقة يعذر بها المسلم في ترك الجمعة كما عذر بها في ترك الجماعة، مع أن أمر الجمعة أوكد وأشد لعدم تكررها، ولأن الجمعة لا بدل لها، فمن فاتته مع المسلمين صلاها ظهرا. وينبغي أن نعلم أن كثيرا من الأعذار التي يتعلق بها المتهاونون بصلاة الجماعة لا تصح ولا يعذرون بسببها. ومن ذلك كراهية الإمام، فإن بعض الجماعة يكره الإمام لأمر من أمور الدنيا فينقطع عن الصلاة في المسجد معه بحجة أنه لا يريد الصلاة خلف إمام يكرهه، وهذا خطأ، فإن كراهة الدنيوية لا يجوز أن تفرق بين المسلمين، بل إن كراهة الدينية لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عذرا لترك الجماعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومثل ذلك كراهية مؤذن المسجد أو بعض جماعته، فلا يجوز أن يكون ذلك عذرا لترك الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد. ثانيا، يقول بعض الناس إنه يمكن له أن يقيم الجماعة في بيته فيصلي مع زوجته وولده، وهذا خطأ، لأن المقصود بالجماعة جماعة المسجد التي هي من شعائر الدين العظيمة، وهي من مظاهر اجتماع المسلمين، والتي ينادى لها كل يوم 5 مرات: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولو كان هذا العذر صحيحا ما صلى أحد في المسجد، لأن كل بيت يضم اثنين فأكثر، ويمكن منهما تكوين جماعة يسقط بها وجوب الجماعة في المسجد كما يزعم هذا المتهاون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وابن ماجه. وقد ورد في تفسير هذا العذر أنه مرض أو مطر أو خوف أو مطر. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.